السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليه بسيط بس خدت بالي من دلوقتي، بعد ما انتهى المؤذن من الأذان انتهي بقوله لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول يعني زي ما بيقول بالظبط. فأنا سمعت مش عارف منين واحد قال حقا لا إله إلا الله، هذا لا يجوز. لأنه زاد على ألفاظ الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. أنا عارف إن المسألة منتشرة بين الناس، لكن وجب التنبيه لها، لأن منبر رسول الله هو أولى الأماكن بأن ينبه فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن السؤال الأهم الذي يجب أن ينشغل به الإنسان في هذه الأيام إذا كان عقله سليما معافا، السؤال الأهم كيف أنجو من الفتن؟ نعم، كيف تنجو وتذهب إلى الله سليما نظيفا مستقيما؟ أيها الأحبة في الله، بمنتهى الصدق ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في هذه الأيام. نعم، إن القضية ببساطة أنها أعظم غاية لمن يفهم ويعي. كيف أخرج من الدنيا سليما، سليم بمفهوم الشرع؟ إن مما أفسد على الناس عقولهم وتفكيرهم القياسات الفاسدة، أنهم جعلوا للحياة مقاييس تختلف عن المقاييس التي وضعها الشرع لاستقامة الحياة. قال ربك في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. هو قال كده، قال في كتابه لن ينفع، كل اللي بتضيع عمرك عليه مش نافع. لو رأيت كل مدارات اهتمامات كثير من الناس تجدها منحصرة في هذين الأمرين، وإن تعددت الأشكال، المال والبنون هي القضية. هو بقى يقول لك الله سبحانه وتعالى موضحا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن سلامة القلب هي الغاية، ولا يسلم القلب إلا بمجانبة الفتن والخوف منها والبعد عنها. إن مما نلاحظه في إخواننا، في بعض إخواننا، كثير من إخواننا، أنه يخوض في الفتنة، يشتري جريمة، فيما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يومئذ أمير للمؤمنين، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقلت لحذيفة بن اليمان: إني أحفظه. فقال عمر: إنك عليه لجليل. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر: ليس هذا أعني، فتنة الرجل في أهله وفي أهله وولده وجاره، يعني الفتن اللي بين الناس وبعضها كده، ظلمت ولدك، ظلمت أخوك، جارك غضب منك، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فتن الخاص. فقال عمر: ليس هذا أعني، مش دي القضية اللي أعنيها، إنما الفتن التي تموج كموج البحر، فتن العامة التي تأخذ الناس كلهم، الفتن التي تموج كموج البحر. فقلت حذيفة بن اليمان: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن دونك ودونها بابا، باب مغلق. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: الحمد لله. الحمد لله ليه؟ بيحمد الله سيدنا عمر هنا لأنه فهم أنه الباب بين الأمة والفتنة. تخيل أن سيدنا عمر باب بين الأمة والفتنة، باب، تخيل أن يكون ولي أمر المسلمين بابا بينهم وبين الفتن. شوف دي نعمة من الله على عباده إن اتقوه، فإن انحرف العباد ورضوا إلا أن يعصوا الله سبحانه سلط عليهم من يعصيه فيهم. فقال عمر: الحمد لله أنه يخسر. سيدنا عمر كان يخشى الفتنة ويخشى أن يكون هو نفسه بابا للفتنة، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن تفر منك يا عمر. تخيل هذا الرجل على مقامه وحجمه يخشى الفتن، إن القضية قضية الفتن صعبة، الفتن أن تبتعد عن الله، أن يكون كل تفكيرك في أموالي ومدخراتي، في غد، فيما سنأكل، ماذا سنشرب، كيف أكسب المال، من حل أو من حرام، من ربا، من سحت، من أي شيء، كيف أرضي زوجتي حتى على حساب الله، أبنائي كيف أجمع لهم حتى بغضب الله، منصبي، وضعي، كيف يصل بالمرء حتى أن يعبد هذه الأشياء، يعبدها من دون الله. أحبتي في الله، نعم، إنك عندما ترى في وجوه الناس الخوف والقلق والوحشة وعدم الرؤية وأسئلتهم الكثيرة حول غد، برضو واحد من يومين نفس الحكاية بيحكي لي، بيقول لي الدنيا غالية قوي وكده، كلام العادي بتاع الناس كلها دلوقتي. انا زعلان قوي من اللي عمال ينام ده ويغلبني. قوم اتفضل عشان تريحني وتريح نفسك، ما تشغلنيش بيك. بيحكي فبيقول لي والله مش عارف الناس هتعمل ايه في رمضان. قلت له اه والله انا فهمته، بس تغاضيت او تغافلت، فهمت معنى كلامه يعني. فقلت له اه والله الناس لازم تجهز نفسها، ختمات القرآن بقى والترويح والعبادة الله في رمضان. قال لا انا بتكلم على الاكل والشرب ولا فاهم. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل بك الفتن ليردك الى طريقك فتأبى الا ان تظل في موضع الفتنة، زي من مش عايز تفهم. هذه اكبر فتنة في ذاتها ايها الاحبة في الله. نعم الى اسئلة كثيرة يجيبها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. افهم الحديث كويس، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أنا أريد أن أقف بك في زاوية في الحديث لم أقف أمامها قبل ذلك معك. خذ بالك من قولة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء ده اللي هو مين؟ اللي أنا وأنت. خذ بالك الحديث ده بيخاطبك أنت، أنا وأنت. يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي عاصيا فاسقا فاسدا، هيعمل حق كافرا، يصبح ويمسي. تخيل سرعة التحول، يصبح ويمسي، سرعة التحول وشدة التحول، مؤمنا كافرا. هو كافرا هنا على سبيل المجاز، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالكلام الفصل، لو على سبيل المجاز كان بين، لكن إذا لم يبين فيبقى المعنى كما قال أهل اللغة على إطلاقه، على المعنى اللي تفهمه من أول لحظة. كافر يعني إيه؟ كافر. تخيل إن أنا وإنت ممكن يحصل لنا ده، انك تصبح مؤمن وتمسي ايه؟ ولا انت لا انت مش ممكن؟ ها؟ ابو بكر ممكن؟ عمر ممكن؟ هم خافوا اكيد لما سمعوا الكلام ده، لكن اكبر فتنة انت ممكن تلمسها في نفسك دلوقتي انك ما تتخيلش ان انت ممكن تبقى ده. لا لا لا لا انا لا انا مش ممكن، اصل انا شيخ، انا مش فاسد قوي كده. هذه أكبر فتنة بين يدي الساعة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا، كيف يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هل رأيت رجلا باع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ قابلت حد كده؟ شفت حد كده باع دينه بجنيه اتنين تلاتة بفايدة ربا؟ دلت في بيوت الله على عباد الله عشان يلملوا الشيء، كذب وغش وخدع ليملأ بيته، نافق، كذب، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أهدي أكبر فتنة، فوق فتنة الغلاء، فوق فتنة صعوب المعيشة، فوق فتنة الأحوال التي يعيشها الناس، يبيع أعظم فتنة وسط كل هذا أن يبيع المرء دينه، أن ينسى المرء دينه. إن السؤال الأهم بحق في هذه الأيام الذي يجب أن يلتفت الناس إليه، كيف أنجو؟ فعلا كيف تنجو؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد احنا دايما في كلامنا هناكل ايه بكره، هنلبس ايه بكره، مش كده، هنعمل ايه بكره. لكن تخيل ان الله قال لك ان القيامة بكره، غدا، ما قدمت لغد؟ هذا سؤال يجب ان يقف الانسان عنده. ايها الاحبة في الله، نعم، انني عندما اسأل نفسي سؤالا امرره اليكم، كيف ننجو، تكون عاقبة السؤال كيف حالك مع الله؟ بحق إنك تحتاج أن تقف هذه الوقفة الآن لتنظر إلى نفسك، أتقترب أم تبتعد؟ تصعد أم تهبط؟ شقي أم سعيد أنت؟ قال سعيد بن جبير: في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. إن سؤالا مهما، هل أنا أعبد الطاغوت؟ الطاغوت يعني إيه؟ كل من يطاع في معصية الله دون الله، كل من يطاع في معصية الله اسمه طاغوت، طاغوت. لكن اسمع كده الآيات: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة. شوف الأول: لعنه الله وغضب عليه، يبقى اللي بعد ده ايه؟ عقوبات، خد بالك. وجعل منهم القردة، يبقى كلهم بقوا قردة، دي ايه؟ عقوبة، عقوبة المعصية. والخنازير دي عقوبة. وعبد الطاغوت ده ترقي في العقوبة، يعني كأن عبد الطاغوت ده أشد في العقوبة من الخنزير ومن القرد. اللي مسخوا قرد وخنزير أهون ممن جعله عبد الطاغوت. يعني إيه عبد الطاغوت؟ عشان نقف عندها، عبد الطاغوت هي مرحلة من مراحل عقوبة الله للإنسان الذي يصر على أن يعصي ربه ويطيع من يعصي ربه. طاعته للطاغوت، طاعته لكل طاغوت في معصية الله، دي ايه؟ معصية، معصية. عقوبتها ان يمسخه الله لا قرد لا خنزير، وانما عبد الطاغوت. عبد الطاغوت ده مسخ، مصر، لأنه انحدر من مرتبة عبوديته لله سبحانه وتعالى إلى مستوى عبد الطاغوت. عبودية الطاغوت دي عقوبة من الله لمن رضي أن يطيع الطاغوت لأن يسير من خلفه. أيها الأحبة في الله، إن القضية تحتاج إلى انتباهة شديدة، فالأمر خطير. وقد قال الله في كتابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ده للنبي صلى الله عليه وسلم. احذر، ربنا قال للنبي احذر أن تفتن عن بعض ما أنزل الله إليك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى السؤال لي ولك: هل الفتن صدرنا عن بعض ما أنزل الله إلينا، ابتعدنا فصرنا نعالج الداء بالداء والأزمة بالأزمة والمشكلة بالمشكلة؟ أيها الأحبة في الله، إن السؤال ما زال قائما: كيف أنجو؟ السؤال الأهم: كيف أنجو؟ إن القضية في خطوتين. الخطوة الأولى في النجاة: استعن بالله. ولكن استعن ليست كلمة، استعن قضية. كيف أحقق الاستعانة بالله؟ ذلك هو السؤال. إن أول خطوة في النجاة أن تفهم أن تتخيل حجم المشكلة، حجم الفتن. الفتن ليست سهلة، ليست بسيطة، إنها عظيمة، كبيرة، كبيرة جدا. فتن، فتن. تجد الشاب يمشي نفسه يبقى مع كذا، النساء فتنة، المال فتنة، مظاهر الحياة فتنة، ثم الفقير فتنته في فقره، عايز فلوس، والغني فتنته في غناه، كيف يحافظ على ماله. كل صاحب فتنة، والفتن عظيمة خطيرة لن تستطيع وحدك أن تتجاوزها، لن تستطيع وحدك أبدا أن تنتصر على فتن كقطع الليل المظلم. إنك عندما تتأملها ترى أنك لا يمكن أن تتجاوزها إلا بقوة عظمى وركن شديد، ركن شديد يجوز بك هذه الفتن. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. في ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رحم الله، قال رسول الله: رحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد. أيها الأحبة في الله، إنك لا يمكن أن تتجاوز فتنك إلا إذا استعنت بالله. حق الاستعانة، حق الاستعانة، أن تفهم معنى أني أستعين بالله. الاستعانة دعاء وذل وخضوع وطاعة وعمل، هي دي الاستعانة. مش اللهم أعني ولا أفسد في الأرض، لا، الاستعانة مهنة، حرفة، ضربة. الاستعانة دعاء وذل وخضوع وطاعة وعمل، هي دي الاستعانة الحقيقية. أستعين بالله أي أني أتوسل إلى الله وأدعو الله وأطيع الله، أسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخالف وأعمل بجد في أسباب الدنيا بأمر الله وفي أسباب الآخرة برضا الله. هي دي الاستعانة، مش مجرد كلمة يقولها الإنسان أيها الأحبة في الله. إذا تحققت هذه الأمور فتخيل أنك تستعين بمن؟ بملك الملوك، بمن يقول كن فيكون. لو أنك استعنت به حقا لقضى أمرك. إذا ليست المشكلة في إيه؟ في قضاء الأمر، لكن المشكلة في عدم التوفيق للاستعانة. لو أحسنت الاستعانة وفقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، هي دي حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. أيها الأحبة في الله، نعم إن الاستعانة كما أريد أن أؤصل، دعاء وتوسل وذل وطاعة وعمل. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إننا نستعين بالله لنطيعه، ونطيع الله ليعيننا. إياك نعبد وإياك نستعين، معنى أن تعبده وتستعين به في آن واحد. لذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، الحديث اللي قلنا قبل كده لكم كثيرا: كنت غلاما أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتيه بوضوءه، فجئته يوما بوضوءه في الليل، فقال: سلني يا ربيعة. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. خد بالك إن ربيعة هنا بيقول إيه؟ كنت غلاما أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحى بقى، كنت غلاما أبيت عند رسول الله، غلام. فلما النبي قال للغلام ده اللي هو صغير السن لسه ما عندوش خبرة في الحياة ولا تجربة، قال له: سألني يا ربيعة. قال له إيه؟ أسألك مرافقتك في الجنة. إيه الإجابة دي؟ ازاي ربيعه في هذا السؤال، انا بفكر معاك اهو، ازاي قدر يتجاوز كل طموحاته الدنيويه وامله؟ ده لسه غلام، الدنيا قدامه واسعه. طب ولو قال للنبي: يا رسول الله لسه بقى معايا فلوس عشان اتصدق واتجوز واحده عشان اعف نفسي ويبقى لي ذريه عشان يساعدوني واخش الجنه، غلط ربيعه؟ غلط كده؟ ما غلطش. لكن عندما يكون للإنسان هدف أسمى، هدف أسمى لا يفكر إلا ما إلا فيه، يغيب عنه كل الأمال الفرعية في هذه اللحظة. سلني يا ربيعة. كثيرا ما أسأل نفسي لو إن واحد فينا مثلا كان مكان ربيعة في ظروفنا اللي احنا عايشينها دلوقتي دي، ها، وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك: نفسك في ايه؟ اسألني كده ادعي لك بحاجة، كنت هتقول له: أسألك مرافقتك في الجنة، ولا يمكن تخش في حتة تانية؟ قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. الراجل هي القضية كده، هو في نفسه غاية لا يرد عنها، وده غلام هو ده اللي احنا بنسميه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، لا بعقلك ولا بخبرتك، ولا ربنا يديك ازمه اهي، ازمه اهي، وريني عقلك بقى يا ابو عقل. اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. سلني يا ربيع اسالك مرافقتك في الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير هذا؟ طب وايه كمان؟ لا غير هذا. فقال النبي، كان سهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم اجعل ربيعة رفيقي في الجنة، وخلص الموضوع. وربيعة خذ بكل الأسباب، هو يبيت عند رسول الله ويأتي بوضوء ويقوم الليل ويخدم النبي وطاعة لله. فخلاص ادعي لي بقى. طب والنبي ضن عليه بالدعاء؟ اولا مين قال لك ان النبي ما دعلوش اساسا؟ لكن الدعاء لله والتوجيه لربيعه، افهم واضحه ان ربنا هيدعي. ربنا خلاص اسالك هدعيه، خلاص انسى الموضوع ده. لكن انت يا ربيعه تعمل ايه؟ التوجيه بقى، يوجهه يعلمه. أسألك مرافقتك في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى ربيعة دعا، اللي هي تمام الاستعانة، الدعاء مع الدعاء في ذل وخضوع وطاعة. أكثر طاعة من أن هو بيجيب الوضوء للنبي بتاعه، مية الوضوء، ما هو ده الطاعة. ثم مع ذلك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركن الاستعانة الأعظم، ألا وهي العمل بطاعة الله. أعني على نفسك، أعني على نفسك، أعني، أنا هدعي لك وأنت أعني على نفسك بكثرة السجود. هو ده معنى الاستعانة التي نحتاجها من الناس اليوم. كل إنسان يشخص أمامه هذا الحديث، أعن نفسك على نفسك، أعن نفسك على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نصيحة محب لي ولكم، أما النصيحة أحبتي في الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي لله أن ينصح عباده، والرسول والكتاب القرآن ووعظ، وعلى أئمة المسلمين أن ينصحوا المسلمين إلى طاعة الله. ده دور الأئمة والإمام، كل من ولي أمر المسلمين، أمر دينهم ودنياهم، عليه أن ينصح رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمتي صحيح مسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم عليه الله الجنة. غش لرعيته يعني بيوديهم النار، يسوقهم إلى النار، لا يدلهم إلى طريق الحق والهداية. شوف انت ترى من هذا الشكل كاملا. نسأل الله العافية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. أما النصيحة أحبتي في الله، فكن أمام الفتنة جبانا، فهذه أعظم الشجاعة. لا تستشرف الفتن، كما قال ابن الجوزي: القلوب ضعيفة والفتنة خطاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن كمواقع القصر بين بيوتكم، من استشرفها استشرفته. استشرف الشيء أي أظهر له نفسه، فإذا استشرفتها أكلتك. إنك في كثير من الأحيان كنت تقول: إلا أنا، أنا ما تخافش عليا، لا أنا حتى لو اتحطيت في الموقف ده أنا عندي لا ديني مظبوط، مش كده؟ بيحصل ولا لا؟ والله بيحصل. أنا أحكي لكم بعد خطبة موقف حصل مع أخ لنا، كان من أقرب الإخوة لنا في مثل هذا السياق: اجتنب الفتنة، قال ربك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا الفتنة، ابتعد، لا تلقي بنفسك للتهلكة، وأي تهلكة أشد من عقاب الله. عش فقيرا ومت صالحا وارض الله بقلب سليم، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مالك تحاسب عليه، وما خرجت في الدنيا تحاسب عليه، وقلبك السليم نجاتك. كيف أنجو؟ بقلب سليم، والقلب السليم لا يكون إلا بالاستعانة الحق والاتباع الحق. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا شقيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا ظالما إلا أخذته. اللهم انتقم ممن يحارب دينك يا رب العالمين، اللهم انتقم ممن ضيق على عبادك يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا محرومين. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله لنا كلمة قصيرة مع إخواننا بعد الصلاة خطبة الجمعة القادمة بمسجد أنوار الحرم الشريف، إن كنا من أهل الدنيا وقدرنا البقاء. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.